إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، إلى قوله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. يقول الله: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم. هؤلاء ملأ، جماعة من بني إسرائيل، بعد أن مات نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام قتل أبناؤهم كما سيأتي في قولهم، وأخرجوا من ديارهم، وتسلط عليهم عدوهم، فطلبوا لنبي من أنبيائهم. وفي قوله تعالى: إذ قالوا لنبي لهم، لم يعين ربنا عز وجل من هذا النبي، وقد صرح في مواضع أخرى في كتاب الله أنه قص على النبي صلى الله عليه وسلم بعض قصص المرسلين، ولم يقص عليهم بعض قصصهم، فقال: ورسلا قد قصصناهم عليه ورسلا لم نقصصهم عليه. من هنا اتفق أهل السنة على أن الأنبياء الإيمان بهم على ضربين: من نص القرآن عليه تعيينا وسماه فيجب الإيمان به على الوجه الذي سماه الله عز وجل، ثم الإيمان بكل الأنبياء الذين ذكروا أو لم يذكروا، وهذا القسم الثاني، أن تعلم أن هناك من الأنبياء من أرسله الله عز وجل ولم يحدثنا الله عن خبره، ولم يقص الله عز وجل علينا أحواله. ولذلك القاعدة في الإيمان بالأنبياء أن من سماه الله وعينه وجب الإيمان به تعيينا، ومن أبهم ذكره كهذا النبي الذي قال للملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، ومن أبهم الله ذكره وجب الإيمان به، ونكل تفاصيل الأمر والتعيين إلى الله. ولذلك لا يجوز أن ينص على نبوة نبي لم يثبت على التنصيص به نص. هناك بعض من ذكروا في القرآن اختلف العلماء فيهم هل هم أنبياء أم لا، مثلا ذو القرنين تنازع العلماء فيه هل هو نبي أم لا. كذلك الخضر تنازع العلماء فيه، الخضر صاحب موسى تنازع العلماء فيه هل هو نبي أم لا. والقاعدة في الباب أن من نص الله على نبوته وجب القول به، ومن لم ينص الله عز وجل على نبوته واختلف العلماء فيه فلا يجوز إثبات النبوة له إلا بحجة بينة عن الله ورسوله. فلا نستطيع أن نثبت نبوة بالقرنين أو أن نثبت نبوة الخضر إلا بنص صريح صحيح، وإلا فنكل علم ذلك إلى الله عز وجل. ومن هنا جاءت الرواية وصححها الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا، ولا أدري ذو القرنين كان نبيا أم لا، وصححه الألباني رحمه الله. فقوله صلى الله عليه وسلم لا أدري فيه الحجة على أن من ذكر في القرآن ولم يتفق العلماء على كونه نبيا، وإنما سمي في القرآن ولم يتفق على كونه نبيا، فإن الأصل أن لا تثبت النبوة إلا باتفاق أو قبل ذلك نص عن الله ورسوله. وبهذا تستريح من النزاع والخلاف. أما من احتج على نبوة الخضر، وهذا قول طائفة من السلف ومن وافقهم، على أنه نبي لقوله وما فعلته عن أمري، أي أنه الذي فعله من خرق السفينة وإقامة الجدار وقتل الغلام أن ذلك بوحي من الله، هذا ليس بنص صريح على النبوة. وإلا فإن الله عز وجل قد قال عن أم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وفي هذا من الحجة أن في الزمن السابق كان الوحي لا يقتصر على الأنبياء، فإنه يقول: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. وقال أيضا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وليست أم موسى ولا الحواريين من الأنبياء والرسل. قال الله عز وجل: إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فطلب هؤلاء من نبيهم أن يؤمر عليهم ملكا يقودهم للجهاد في سبيل الله. وقد انتزع جماعة من أهل العلم من هذه الآية الكريمة ومثيلاتها، كقوله تعالى: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. انتزع من هذه الآيات ونحوها جماعة من العلماء على أن الجهاد إنما يشترط له الأمير، وأنه لا يجوز الجهاد بدون أمير يقود الناس إليه. وعلى هذا جرى عمل الأنبياء والرسل، ومنهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يكن هناك جهاد إلا بأمير يقود الناس إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل. وهذا المعنى الذي انتزعه بعض أهل العلم من مثل هذه الآيات ومثيلاتها هو الذي دلت عليه السنة وعمل السلف الصالح. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل كان له به أجر، وإن أمر بغيره كان عليه منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد رواه أبو داود فقال إنما الإمام جنة يقاتل به، وبوب عليه الإمام أبو داود قال باب يستجن بالإمام في العهود وكذا. ونص أهل العلم على أنه لا يجوز أن يقاتل وأن يجاهد إلا بإذن ولي الأمر، إلا بإذن الإمام. ومنه أيضا ما ثبت في الصحيحين لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. فعلق النفير وهو الجهاد على أن يستنفر ولي الأمر الناس، وقد نص الأئمة على أن الجهاد ماض مع البر والفاجر، فلا بد للجهاد من أمير، ولا يجوز أن يقوم بهذا الأمر آحاد الناس، بل لا بد من أمير ينظم الصفوف ويقود الناس إلى الجهاد. وهذا صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه. قال النووي وغيره من أهل العلم أي أنه يكون إقامة الحدود وقتال اللصوص وإقامة الهاد لا يكون هذا إلا بالإمام، ولذلك هذا لم ينازع فيه أهل العلم، وإنما تكلموا في جهاد الدفع، وهو إذا غزا المسلمين جيش من الكفار ولم يتمكن المسلمون أن يقاتلوا بأمير، فعندئذ يدفعون بقدر المستطاع، يدفعون بقدر المستطاع. وقد جاء عند النسائي في السنن وصححه الألباني في الإرواء قال يا رسول الله رجل يريد أخذ مالي، قال لا تعطيه مالك، وذكر نحوا من حديث مسلم، إلا أنه زاد قال فإن قاتلني فقال استعن عليه بالسلطان، قال فإن نأى السلطان عني، يعني إذا بعد السلطان ولم يتيسر لي أن أرفع أمر هذا إلى السلطان قال استعن بالله وقاتله. وقد أخذوا من قوله استعن عليه بالسلطان أن الأصل أن يرفع الأمر إلى السلطان لإقامة الحدود إلا إذا عجزت عن ذلك. كذلك نص الأئمة في كتب العقائد كالإمام أحمد وغيره في المسائل وفي غير المسائل، قال أبو عبد الله وللرجل إذا عرض له اللصوص والخوارج أن يدفعهم وأن يقاتلهم، فإن فارقوه فلا يحل له أن يتبعهم ولا أن يقاتلهم، إنما ذلك لولي الأمر. قال أحمد الإمام أحمد قال أحمد وإنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله. إذن هذا اعتقاد أهل السنة، ولذلك من علامة الخوارج أن يقاتلوا دون إذن السلطان، بل هم يقاتلون السلطان، هم يقاتلون السلطان لكونه جائرا أو لغير ذلك من الأسباب، اللهم ما لم يقصد. لذلك فدائما يقول أهل السنة ما ابتدع أحد بدعة إلا استحل السيف، ما ابتدع أحد بدعة إلا استحل السيف. إذا كان لا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا إلا بولي الأمر، سواء في جهاد الطلب أو في جهاد الدفع، ما لم يعجزوا عن ذلك فإن عجزوا فأتوا منه ما استطعتم بأن تدفع عن نفسك الشر، فما بالك بالذين يقاتلون السلطان نفسه وقد أمروا أن لا يقاتلوا إلا بإذنه. ولذلك انتزع جماعة من السلف من قوله تعالى: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. قال تعالى: إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. هذا من فقه الأنبياء في علمهم بأحوال رعيتهم وأتباعهم. فهذا النبي خشي عندما طلب منه هؤلاء من بني إسرائيل، طلبوا منه أن يأذن لهم وأن يؤمر عليهم ملكا ليقاتلوا، ففطن إلى أنهم أو جلهم لن يقوموا بهذا الأمر، فنبههم: أنكم لو فرض عليكم القتال هل ستقاتلون؟ فاندفع الناس بحماساتهم كعادة الإنسان، قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ما لنا لا نقاتل، مع أن الداعي للقتال قائم، وهو أننا أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. وفي هذا كما يقول علماء الأصول ذكر التعليل للأمر، كأنهم يقولون: إن من حقنا أن نقاتل، إذ قوتلنا وأخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فما الذي يمنعنا أن نقاتل وقد ظلمنا؟ وفي هذا تأكيد على أن من أخذت داره وقتل أبناؤه واعتدي عليه أن من حقه أن يقاتل. ولذلك في صحيح مسلم قال: يا رسول الله، رجل يريد أخذ مالي، قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. الحديث. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. لذلك إذا اعتدي عليك في دارك أو مالك فلك أن تدفع، وإن لم يندفع ذاك الظالم إلا بالقتل فلك أن تقتله إن قاتلك ولم يندفع إلا بذلك، هذا من حقك. وقد بينت في خطبة الجمعة من فقه السلف، ذكرت أن في الباب هنا عندنا حديثان: الأول من قتل دون ماله فهو شهيد، وقوله أيضا: لا تعطيه مالا، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتل. والباب الثاني قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله. فما الفرق بين من أجيز لك أن تقاتله كالسراق والخوارج إذا اعتدوا عليك وأرادوا أن يستحلوا مالك أو شيئا من ذلك لك أن تقاتل، بينما لو صار المعتدي هو الحاكم فاعتدى على مالك فلا تقاتله. لماذا؟ لأن المفسدة في قتال الحاكم مفسدة العامة، ومفسدة قتال الخوارج واللصوص مفسدة خاصة. إذن فعندئذ لا يجوز لك أن تستحل الدماء إن اعتدى عليك السلطان، بل تصبر وتحتسب عند الله عز وجل أجرا. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. ولذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما لما ذهب ابن أبي أوفى وهو صحابي وأبوه كذلك لما ذهب لقتال الخوارج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في بعض مشاهده وأدركته في بعض مشاهده وقد قام خطيبا في أصحابه فقال صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتوهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم أخرجه في الصحيحين. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو فيه ما يوافق مع تربية هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لهؤلاء أنه إذا فرض عليكم القتال قد لا تقاتلون لا تتمنوا هذا الأمر لأنك قد تتمنى فتعطى ما تتمنى فتنتكس وترجع على عقبيك عياذا بالله إلا أنك تسأل الله الشهادة. لكن لقاء العدو هذا أخص وطلب الشهادة أعم. إذن يقول لا تتمنوا لقاء العدو وهذا كحال كثير من أهل البدع والضلال الذين ينادون بالجهاد وهم يعجزون عما هو دون ذلك فتجد كثيرا من هؤلاء الجهلة مقصرا في إقامة حدود الله تبارك وتعالى في نفسه وفي أهل بيته ثم هو ينادي بالجهاد ليل نهار هكذا حمية بغير علم وبغير هدى ويقين. ولذلك سيأتي بيان الأسباب التي تعينك على الجهاد. قال تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ختم الآية بالقول لأن من ترك ما أمر الله به فقد ظلم نفسه. ولذلك قال هنا ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فالإنسان يكون ظالما إذا ترك أمر الله عز وجل الذي فرضه عليه. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا حقق الله لكم ما أردتم وأرسل لكم من يقودكم إلى الجهاد وهو طالوت. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. نازعوا نبيهم واعترضوا كيف يكون طالوت هذا كيف يكون ملكا علينا ونحن أحق بالملك. وهذا دائما هو هدي كثير من الناس في النزاع والمنازعة على السلطة والسعي إلى الإمارة وأن يتولى الإنسان الإمارة ويتأمر على الناس ليحقق ما يريد. ولذلك ذكرت أيضا في خطبة الجمعة التي مضت ذكرت ما يدور الآن من هذه التي تسمى بالانتخابات والترشيحات والملايين التي تهدر والمعاصي والاعتداء والغش وما أشبه ذلك من الكذب والزور والاعتداء على الأعراض حتى يصل الأمر في كثير من البلاد إلى القتل واستحلال الدماء، كل ذلك بما يسمى بالانتخابات. وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كل واحد من هؤلاء يدعي أنه يريد كذا وكذا وكذا. لذلك ذكرت في خطبة الجمعة أن أهل السنة يمنعون الحزبيات تحت أي مسمى. ولذلك كما جاء في صحيح البخاري قال أن رجلا من المهاجرين أو أن رجلا من الأنصار كسع رجلا من المهاجرين، فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، فقال صلى الله عليه وسلم أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. وقد ذكرت في خطبة الجمعة أن الحزبية نهى الشرع عنها، وسواء كان هذا الحزب تحت ما يسمى بالأحزاب السياسية، وذكرت ما يسمونه بالحزب الوطني وهو حزب سياسي الحزب الحاكم، أو بالجماعات الإسلامية كجماعة الإخوان المسلمين وأضرابهم من المتنازعين على السلطة، كل ذلك جهل ولا يجوز شرعا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه أبو موسى الأشعري ومعه رجلان من قومه فقال يا رسول الله أمرنا، فقال أبو موسى والله يا رسول الله ما شعرت أنهما يطلبان العمل، فقال إنا لا نولي هذا الأمر من سأله ولا من حرص عليه. ليس في دين المسلمين أن أهل الحل والعقد يكونون فساقا فجارا مسلمين كافرين رجالا نساء، هؤلاء يكونون أهل الحل والعقد وبهم تقوم مصالح المسلمين، هذا ليس من دين الله، هذا ليس من دين الله. ويخرج الناس ويختارون الصالح والطالح والبر والفاجر والمسلم والكافر ومن نجح ينجح، كل هذا جهل وانحراف عن منهج الإسلام وتقليد لما عليه الغرب. وهؤلاء الذين يصلون إلى الكراسي لم يقدموا ولم يؤخروا، ويفرض على الإنسان، وهذا واقع لا ينكره إلا معاند أو جاهل، يفرض عليه المخالفات الشرعية. وقد كان بعض إخواننا من سنين قد دخل في هذه المتاهات ثم الآن انحرف وانجرف واحترق، وكان هذا من نتيجة دخول ذاك الرجل إلى هذه المواطن وهي مواطن الفتن عياذا بالله. لذلك هم اعترضوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق، هذه المنازعة المنازعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمع وأطع، وإن أمر عليك عبد حبشي كأن نصه زبيبة، عبد حبشي، لأن قريشا كانوا هم الأمراء، فربما يأنف الرجل أن ينقاد لغير عربي، أن ينقاد لعجمي، أن ينقاد لحبشي. قال اسمع وأطع، وإن أمر عليك عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، ما قادكم بكتاب الله، فاسمع وأطع. وفي رواية وإن أمر عليكم عبد مجدع الأطراف، مجدع الأطراف، اسمع وأطع. لذلك هؤلاء اليهود قالوا لنبيهم أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. جعلوا المال هو الأصل في التولية، إذا كان هو كثير، إذا كان هو كثير المال فعندئذ نسمع ونطيع ونرضى بالإمرة. لكن هذا فقير ليس عنده سعة من المال، فكيف يكون أميرا مع فقره؟ وفي هذا بيان أن من ظن أن السلطة والحكم إنما يأتيان بعرض الدنيا فهو جاهل، لأن الله عز وجل يمكن لعباده من الضعف. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولذلك انظر، الذي ارتضى لهم، متى ارتضى الله دين الأمم؟ متى ارتضى الله دين الناس؟ مكن الله له. ولذلك لما ذكر ربنا نبي الله يوسف قال: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، مكن الله له إذ كان من المحسنين. وهذه سنة الله، من تمسك بالدين سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الأمم مكن الله لهم دينهم في الأرض وإن كانوا فقراء. ولذلك في غزوة بدر قال: اللهم إنهم عالى، اللهم إنهم كذا، اللهم إنهم كذا، وذكر أنهم فقراء وعالى وعجز وضعف، فنصرهم الله عز وجل. هكذا أهل السنة وأتباع الأنبياء ومن سار على طريق الأنبياء والرسل يعلمون أن التمكين ليس بعرض الدنيا، وإنما يجتهدون بإقامة الدين ثم يهيئ الله لهم الأمر. ولذلك قال تعالى معلما ومؤدبا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وفي صحيح البخاري من حديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال هذا الأمر، أي الخلافة والملك، في قريش لا ينازعهم أحد إلا كبه الله على وجهه في نار جهنم ما أقام الدين. قال الإمام عبد الرحمن بن سعد في كتابه أشراط الساعة قال: وهذا الحديث عند البخاري. قال بن سعد في كتابه أشراط الساعة قال: وهذا الحديث علم من أعلام النبوة، فإن الأمر كان كذلك، وإن قريشا كانوا ولاة هذا الأمر وكانت الخلافة فيهم، فلما تركوا إقامة الدين نزع منهم ذلك وانتقل إلى غيرهم. قال: وفي هذا عظة وعبرة لولاة الأمر إذا أرادوا تثبيت ملكهم أن يقيموا الدين. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وهذه الآية من أعظم البشرى لأهل العلم ولكل من سلك العلم الشرعي الذي كان عليه السلف الصالح. وفي هذا فضل العلم وفضل أهله، فإنه قال: إن الله اصطفاه عليكم، ثم بيّن أنه اصطفاه واختاره وأكرمه وفضله بالعلم. وفي هذا بيان أن رفع البلاء وأن التمكين في الأرض وأن الجهاد في سبيل الله إنما بابه العلم. ومتى تمسك الناس بالعلم عرفوا ما يرضي الله مما يرضي، متى تمسك الناس بالعلم عرفوا ما أمروا به وما نهوا عنه، فعندئذ بالعلم ينصرون ويوفقون. وأما أهل البدع وأهل الكفر فيجتمعون على الجهل، وإن اختلف جهل الكفار عن جهل أهل البدع فهم يشتركون في الجهل ولا يعتنون بالعلم. حتى أن الخوارج الذين كانوا يقاتلون ويخرجون كانوا من أجهل الناس، لم يتربوا على العلم ولم يسقوا العلم الشرعي، بل تراهم يزهدون في العلم وأهله، وهذه انتكاسة وضلال في أهل البدع. ولذلك ذكرت في الخطبة التي مضت أن أهل البدع يبنون حاجزا بين الشباب خصوصا وبين أهل العلم، فيتهمون العلماء بالجهل بفقه الواقع، يتهمون العلماء بالجهل بفقه الواقع أي الواقع السياسي. ولذلك نسمع من بعض جهلاء الناس يحضر دروس الفقه عند أحد من يحسن الظن به من طلاب العلم، ثم ينأى عن حضور الدروس المتعلقة بالعقيدة، يقول أنا أخذ الفقه فقط، وهذا من الضلال المبين، يدل على أن أمثال هؤلاء طمست بصيرتهم. هذا الذي تأخذ عنه الفقه، إن الفقه من دينك، فكيف تأمنه على الفقه ولا تأمنه على دينك في الأمور الأخرى وهو من أهل العلم الذين يحملون دعوة السنة. ولذلك كانوا يقولون في المعتقلات ابن باز مفتي الحيض والنفاس، ويقولون عن الشنقيطي كما يقول عبد الرحمن عبد الخالق هذا الموجود في الكويت وقد قارب 90، يقول كان جاهلا لا يعرف شيئا عن واقعه ويعيش في الكتب الصفراء وكان مكتبة متنقلة. ورد عليه ابن باز على هذا عبد الرحمن رأس البدعة، قطبي جل. لذلك علامة أهل البدع الجهل، يزهدون في العلم لأنهم لا يرون أن سبيل الخلاص بالعلم، ولذلك يهزؤون بأهل السنة. إلى متى تبقوا تبقون تعلمون الناس العلم العلم التفسير البخاري الفقه العقيدة الحديث المصطلح الرجال لماذا؟ لأن صاحب البدعة لا يحتمل العلم ولا يتربى عليه وليس من منهجه، ولذلك تجد هؤلاء المبتدعة لا يستطيعون أن يعلموا العلم، جل دروسهم في الوعظ في المواعظ العامة، وهو الذي كان يسميه السلف القاص، كمنصور بن عمار كان يحضر درسه أو موعظته ما يقارب من 40,000، وهجره أهل السنة. هذا القاص لا يعنى بالعلم. اسمعوا أهل البدع وانظروا، هل خلفوا علما؟ هل ربوا عقيدة؟ هل ربوا على الحديث والفقه والاعتقاد والتفسير والأصول؟ لا تجدون هذا. لماذا؟ لأن الله عز وجل بشؤم بدعتهم يمنع عنهم العلم. ولذلك إنما تجد هذا عند أهل السنة، عند أهل العلم الذين يعلمون أن عزة الأمة وأن نصرتها والتمكين لها لا يكون إلا بالعلم. وأن الله جل وعلا يصطفي أهل العلم يمكن لهم ويمكن لدعوته. وهذا الذي بينه هذا النبي الصالح هو الذي بينه نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: لا يزال هذا الأمر في قريش لا ينازعهم فيه أحد إلا كبه الله على وجهه في نار جهنم ما أقاموا الدين. فإذا كنت جاهلا فأي دين تقيم؟ وأنت جاهل به لا تستطيع أن تقيمه قبل أن يوليك الله الملك أو بعده إلا إذا كنت عالما بما تقوم به. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قال البخاري، وهم أهل العلم. فإذا رأيت الرجل يزهدك في العلم فاعلم أنه جاهل أو صاحب بدعة. قال: إن الله اصطفاه عليه وزاده بسطة في العلم والجسم. وعندما يقول والجسم فيه إشارة إلى أن يتخذ المسلم الأسباب المادية مع العلم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قال: والله يؤتي ملكه من يشاء. وفي هذا بيان عظيم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. فالملك ليس برغبات الناس وليس بتسلطهم على الملك ينالونه وليس بالمنازعة، إنما الملك وإنما السلطان يأتي لأهل التقوى والصلاح إذا ارتضى الله لهم دينهم في الأرض. ولذلك قال: والله يؤتي ملكه من يشاء. إذن إذا سلط الله ومكن للظالم فسلطه على المسلمين وهو ظالم، سواء كان كافرا كتسلط الأعداء من الكفار على هذه الأمة، أو كان من المسلمين الظلم العصاة، فإن ذلك من البلاء، وإن ذلك في غالب الأمر مما جناه الناس. فإن الله جل وعلا إنما يسلط الظالم عقوبة. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هذه المعاني لا يدركها إلا أهل الحق، أهل السنة، أهل الحديث، السلفيون الذين لا حزب لهم ولا جماعة لهم، إنما يرجعون بالأمة إلى ما كان عليه السلف الصالح. يعيش العلماء منه، يموتون يدعون إلى السنة. شيخ الإسلام ابن تيمية كان من أئمة أهل العلم والتقى والهدى، وقد عجز الأمراء عن قتال التتار، ودخل التتار ديار المسلمين وأراقوا الدماء وانتهكوا الأعراض وضيعوا وحرقوا كتب العلم ورموا المصاحف في دجلة. هيأ الله شيخ الإسلام فدفع الله به عن كثير من بلاد المسلمين هؤلاء التتار بفضل الله، ثم بهذا العبد الصالح. وكان يقاتل وأخذ إذن السلطان عندما استطاع أن يأخذ منه الإذن فأذن له وخرج يقاتل هو وطلابه حتى أعزهم الله ونصرهم الله. وهذه سنة الله جل وعلا الجارية. ولذلك ليس من قواعد أهل السنة منازعة السلطان والاحتيال للوصول إلى الحكم، كل هذا لا يجوز، وإنما تمشي وفق ما أمرك الله حتى يهيئ الله لك أمرا، كما قال أحمد: اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. عندما قام هذا الملك وعندما جاء طالوت وصار ملكا على هؤلاء من بني إسرائيل جعل الله له آية، والآية أي معجزة وعلامة تدل على صدق من أتى به. ولذلك قال وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، والآية هي العلامة البينة الدالة على صدق من أتى بها. فأراد النبي هذا أن يبين لهم أن الله هو الذي اصطفى، وأنه لتطمئن قلوبهم ولتصدق بأن الله هو الذي اصطفاه جعل الله له آية. ما هي آيته؟ إن آية ملكه، إن علامة رضا الله عن تملكه وأن يكون ملكا عليكم أن يأتيكم التابوت. التابوت صندوق فيه سكينة من ربكم، ترون تابوتا يطير في الهواء يأتيكم. هذا التابوت فيه سكينة، وقد تنازع المفسرون في معنى السكينة المرادة في هذه الآية. والإمام الطبري بين قاعدة عظيمة وطبقها في تفسيره، أنه إذا اختلف العلماء في معنى آية ولا يوجد دليل يدل على أحد القولين فإن الأصل أن يفهم الكلام بمقتضى لغة العرب، وهذه قاعدة عظيمة لا بد أن يعتني بها المشتغل بالتفسير. إذا اختلف العلماء في آية ولم نجد دليلا يدل على أحد القولين حملنا الآية والكلام على ما تقتضيه لغة العرب. وهنا لا يوجد في السنة بيان بالمراد من السكينة التي تأتي مع التابوت. فالسكينة في لغة العرب هي الطمأنينة وما تسكن إليه النفس. فإنهم حين يرون التابوت يجعل الله عز وجل في قلوبهم السكينة والطمأنينة، كما قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذا التابوت سيأتي في الهواء يأتي مقبلا إليه، فيه ما تسكن إليه نفوسكم وتطمئن إليه وتجدون هذا في قلوبكم. فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، وفيه بقية أثر وأشياء مما ترك آل موسى وآل هارون من بقية حاجياتهم ومن بقية أغراضهم ومما تركوه بعد أن ماتوا. تحمله الملائكة. أولا تنازع العلماء ما هي البقية، قيل عصا موسى، قيل كذا وكذا، وليس هناك دليل على هذا. وأجمل القرآن هذا الأمر. فالواجب أن يبقى على ما أجمله الله. المهم أنه شيء من آثار ما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، أي أن هذا التابوت لا يحمله البشر، بل هو طائر في الهواء، وهذا مما هو ليس من مقدور البشر، ولذلك احتار قال تحمله الملائكة، لأنه قد يحمله الجن، وأخبرهم أن الله جل وعلا يورثكم الطمأنينة، وأنكم ترون من هذه الآثار ما تزدادون طمأنينة وصدقا لتوليه عليها. قال تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود استقر الأمر وارتضوا بإمرة طالوت، وليس هناك عندنا دليل أن طالوت هذا نبي، بل ظاهر القرآن على أن طالوت هذا ليس بنبي، فإن الله فرق. قال في الأول إذ قالوا لنبي لهم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، فظاهر القرآن على أن طالوت هذا رجل صالح من علمائهم وليس من أنبيائهم. فلما استقر الأمر وارتضوا به، فلما فصل طالوت بالجنود انفصل وخرج لقتال الكفار، قال إن الله مبتليكم بنهر. يروي الإمام البخاري كما أقرأ في صحيح البخاري عن البراء رضي الله عنه يقول حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر 14 و300. قال البراء لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن. وعن البراء أيضا قال كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن 14 و300. وعن البراء قال كنا نتحدث أن أصحاب بدر 314 بعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر وما جاوز معه إلا مؤمن. هذا العدد الذي بقي مع طالوت. الآخرون لما وصلوا إلى النهر لم يجاوزوا، خالفوا نبيا. ماذا قال؟ إن الله مبتليكم بنهر، وهم في القتال وفي التعب وفي الحرب ويحتاجون إلى الماء، ثم ليس هو ماء بحر مالح، نهر يعني ماء طيب عذب. وفي هذا ما ينبه المؤمن أن المعصية أو أن الأمر قد ييسر لك أسبابه، ثم أنت بعد ذلك إذا تيسرت لك أسبابه لك أن تتقي الله ولك أن تعصي الله وعليك الوبال. ولذلك أشد المعاصي ما سهل على الإنسان، هذا أشد المعاصي ما سهل على الإنسان وتعلقت به نفسه. هناك كثير من الناس قد لا يسرق وقد لا يقتل لأنه لا رغبة له إلى هذا، بل قد يكره هذا بطبعه، يكره السرقة ويكره القتل والدماء طبعا لا شرعا، لكنه يميل إلى نوع ما من المعاصي. وهنا يأتي بلاء المؤمن، أنك ما ترغب إليه من المعاصي فجهادك أن تعرض عنه. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هكذا ينفعك الإخلاص في المآزل. إذن فانظر إلى ما تشتهي نفسك من المعاصي فجاهد. هؤلاء في الحرب وفي الشدة والشمس ثم يسر لهم نهر. إن الله مبتليكم بنهر وكان هذا ابتلاء للصالح والطالح ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني لا يتبعني ولا يسلك مسلكي ومن لم يطعمه فإنه مني. أي لا تشربوا من هذا النهر ولا تطعموا منه شيئا مع شدة حاجته إلا من اغترق غرفة بيده. أذن لهم أن يغترف الرجل منهم غرفة بيده لا يزيد. راعى حاجتهم في حدود فلك يقول لجنوده لك أن تغترف غرفة بيدك لا تزيد. وهذا من الابتلاء. يحل الله ما يشاء يحرم ما يشاء يختبر الله عباده لا سيما مع الشدة. ولذلك لا يثبت في الشدة إلا تقي. قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. الجيش كله شربوا من هذا النهر يعجزون أن يتركوا شرب ماء فكيف يقاتلون عدوا وهم عجز أن يطيعوا الله فيما حرم عليهم من شرب الماء إلا غرفة. كهؤلاء الحمقى والمغفلون من أهل البدع والضلال يحلقون لحاهم ويعصون ربهم ويطعنون ويفعلون ويريدون كذا وكذا وكذا وهم لا يستطيعون أن يقوموا بما دون ما يسعون إليه من الجهاد إن كان حقا فكيف وهو باطل. قال فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه ورجع الباقون ولم يقاتلوا. وفي هذا أن الأنبياء والعلماء يصفون صفوفهم وأنهم لا يرتضون إلا بأن يميزوا أهل الحق من أهل الباطل. ولذلك أهل البدع دعوتهم غثاء يجمعون في دعوتهم الصالح والطالح. أما أهل السنة فلا يرتضون بكل أحد إلا من كان على السنة. وكان السلف يتشددون في من يحضر مجالسهم من أهل البدع بل ويصرحون بطرده ويخرجونه من مجلسه. لماذا؟ لأن الحق وإن قل عدد أتباعه فيه الغنية وفيه الخير وفيه النعمة. وأما إذا كثر أتباعك صالحهم وطالحهم لم يغن عنك هذا من الله. قال فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه هؤلاء الذين التزموا بما قال لهم النبي. وقد بين البراء لأن عددهم كعدة أصحاب بدر 310 رجلا. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. جالوت هذا قائد عسكر الكفار وقائد عسكر المؤمنين طالوت، وقائد عسكر الكفار جالوت. ومع ذلك هؤلاء الذين آمنوا والتزموا الأمر الأول سهل عليهم أن يتركوا شرب الماء. فلما أتوا لأمر أعظم وهو القتال اشتب على بعضهم، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاك الله، وهذا ما يقول أهل السنة، الإيمان يتفاوت ويزيد وينقص بخلاف المرجئة الضلال، فإن المرجئة يقولون إيمان أفسق المسلمين كإيمان جبريل. هؤلاء وصفوا جميعا بالإيمان. الذين جاوزوا النهر قال فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه، لكنهم تفاوتوا في الإيمان. فمن هؤلاء المؤمنين من قال لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون يوقنون، والظن يأتي بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. فالظن من الأضداد، ظن شك، فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. وظن أيقن إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو من الأضداد، وهو اللفظ الذي يحتمل معنيين متضادين، والسياق يدل على أحدهما. قال الذين يظنون وهم أعظم إيمانا وأعظم شأنا من الأولين، قال الذين يظنون أنهم ملاق الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. داود كان في جيش طالوت، وداود هذا هو نبي الله داود والد نبي الله سليمان، وكان في ضمن المقاتلين الذين يرأسهم طالوت. ثم وفق داود النبي عليه الصلاة والسلام لقتل جالوت. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قلت يا رسول الله إني أصوم الدهر، فأنكر علي، قال صم كذا وكذا، قال إن أطيق أكثر من ذلك، قال صم كذا وكذا، قال إن أطيق أكثر من ذلك، قال صم صيام نبي الله داود، صم صوم داود. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص وكيف صوم داود؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولكن إذا لاقى. قال عبد الله ومن لي بذلك أو وأنا لي ذلك، أخرجاه في الصحيحين. تأمل، قال صم صيام نبي الله داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، أي أنه أوتي خيرا عظيما، أوتي قوة العبادة في نفسه، يصوم يوما ويفطر يوما، ومع ذلك يجاهد في سبيل الله. فلا تمنعه عبادته الخاصة من الصيام وهو يصوم يوما ويفطر يوما، ولكنه كان يجاهد ويكبر، وكان لا يفر إذا لاقى، كان إذا لاقى العدو مع كونه صائما فكان يفر. قال عبد الله وأن لي ذلك رضي الله عنه. قال وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ابتدأ بالعلم واختتم بالعلم ليبين عظم شأن العلم وعظم أهله، وأنه سبب للتمكين في الأرض، وعلمه مما يشاء، ثم بين حكمة الجهاد وأنه لماذا شرع الجهاد، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لولا أن شرع الله الجهاد ليدفع بعض الناس وهم المؤمنون بعض الناس وهم الكفار، لو لم يشرع الجهاد ماذا سيحصل؟ لفسدت الأرض، فتسلط العدو على قتل المسلمين وأبادوا خضراءهم ودمروا ديارهم. فلذا شرع الله الجهاد لتنكسر شوكة الكفار وليدفع بعض الناس بعضهم بعضا، ولكن الله ذو فضل على العالمين، ذو فضل على العالمين، حيث شرع لهم الجهاد في سبيل الله ونصرهم وأعزهم بالعلم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، أي هذه آيات الله حق وأخبار صدق لا يستطيع أحد أن يكذبها. ختم فقال وإنك لمن المرسلين، لما أن ذكر دلائل النبوة وذكر قصص بني إسرائيل وكانت موجودة عند اليهود وهي أخبار آبائهم وأخبار أجدادهم يتناقلونها، ثم هم يعلمون أنه هو لم يقرأ كتبهم ولم يدركها ولم يسمع منهم، بل كانوا أعداءه ويسعون في عداوته بكل جهد، ولا يعرف هذا هو ولا قومه ولا تيسرت له الأسباب، كما سبق في الدرس السابق عندما تكلمنا في دلائل النبوة، فختم فقال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. وبهذا نكون انتهينا من الجزء الثاني من تفسير القرآن، ونبدأ إن شاء الله في الدروس القادمة بإذن الله بالجزء الثالث. طيب، حد له سؤال في الباب؟ تفضل. ما المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها أو علم ينتفع به، هل مراد به علم الشرع أم العلوم الأخرى كالطب ونحو ذلك؟ المعروف عند السلف وعند أهل العلم وشراح الحديث أو علم شرعي ينتفع به، علم متعلق بالشريعة، واضح؟ نعم. وإلا قول الله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا علاقة له بعلم الطب، واضح؟ نعم. قلت بارك الله فيه، يقول أخوكم هل قوله إن الله مبتليكم بنهر أنه نبي لأنه علم الغيب وهذا لا يكون إلا بوحي؟ فما أدري، لعلك غفلت أو نسيت ما ذكرته في أول الكلام. العلماء الذين قالوا بنبوة الخضر قالوا أن الخضر قال لموسى وما فعلته عن أمري، أي إنما فعلت ما فعلت بوحي، فقالوا فلما ذكر أنه إنما فعل بوحي استدلنا على أنه نبي. وقد نازعهم طائفة من أهل العلم الذين لا يقولون بنبوة الخضر، قالوا إن الوحي في الأمم السابقة لم يكن قاصرا على الأنبياء. قال تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله الآية إذ قالت الملائكة، إذن هذا وحي أم لا؟ وحي. طيب، وإذ أوحيت إلى الحواريين. لذلك بعضهم أراد أن يخرج من المأزق، قال وحي الحواريين وحي إلهام ليس وحي ملك، أرادوا أن يخرجوا. هب أنك خرجت، فماذا تقول؟ إذ قالت الملائكة يا مريم. إذن لم يكن الوحي قاصرا على الأنبياء والرسل، هؤلاء الملائكة أخبروها بأمر غيبي أليس كذلك؟ طيب، أم عيسى ماذا قال؟ فناداها من تحتها ألا تخافي ولا تحزني قد جعل ربك بشرا. تمام؟ إذا كانت الملائكة تكلم النساء، تكلم أم موسى، تكلم أم عيسى، وهذا وحي وفيه من الغيب ما فيه، فلا يدل هذا على أن أم عيسى أم موسى كانتا نبيتين كما يدعي من يدعي. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، واضح؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول، قد خلت من قبله الرسل أمه صديقة، قال ابن تيمية أي ليست هي إلا صديقة ليست نبية. إذن الوحي وأخبار الغيب ربما كانت تأتي لعلمائهم وصلحائهم من الرجال والنساء، فلا يكون في هذا الحجة على النبوة، واضح؟ بارك الله فيك. نعم، كيف يجمع بين هذين الحديثين وهو لا تتمنوا، وهو حديث عبد الله بن أبي أوفى في الصحيحين، وبين الحديث الآخر وهو قوله في صحيح مسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو، هكذا؟ الجواب أن التمني للقاء العدو هو تحقيق القتال. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وهو في القتال، أي أنهم خرجوا وجاهدوا، حصل الغزو أو ما حصل؟ حصل. ولكن قال لا تتمنوا أن تلقوا عدوكم في الغزو، فتمنى لقاء العدو ليس فيه نفيا للغزو، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث حالة كونه غازيا هو وأصحابه. لكن أنت تخرج تدعو الله أن الله ينصرك دون أن تلقاه، فإن الله قادر أن يجعل في قلبهم الرعب فينصرك الله دون أن تلقاهم ودون أن يحصل قتال، فتكون قد غزوا ولم تقاتل، واضح؟ نعم، هذا جمع قاله بعض أهل العلم رحمه الله قديما وحديثا. نعم، صحة ما يذكره البعض أن الظن في القرآن كله بمعنى اليقين غلط، هذا غلط. قال تعالى وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ. نعم، نبس هذا أيضا غلط ثاني، لأن فظن أن لن نقدر عليه، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانه. هؤلاء قالوا فظن أن لن نقدر، أي أن لن نضيق، هكذا؟ طيب، الآن أنا أسأله، إذا أحسن ظنه بربه فخرج فظن أن الله سيهيئ له الأمر ولم يضيق عليه، أحسن أم أساء؟ أحسن. طب والآية تدل على أنه في هذا الظن كان محسنا أم مخطئا؟ محسنا، إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثه، فنبذناه بالعراء وهو، هل فهم علي؟ فهمت قصدي؟ لا أريد أن أتوسع. شيخ الإسلام توسع توسعا مفيدا في هذه الآية. هل فاهم علي؟ إذا نرجع. فظن أن لن نقدر، أي المعنيين أصح؟ لن نضيق أم لن نقدر؟ لن نقدر القدرة وليس من التقدير علي. فهمت علي؟ بارك الله فيك. سكت فهما أم استحياء؟ الحمد لله. محمد، أنا قلت يوم الجمعة، قلت إن بعض أئمتنا أجازوا مراعاة هذا الباب. الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والعلامة العباد والعلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين والعلامة العباد والعلامة الألباني، هؤلاء الأئمة كلهم متفقون على أن هذه الانتخابات لا تجوز. يقول العباد في شرح سنن أبي داود لما سئل عن الانتخابات قال باطل ولا يجوز فعلها، وهي نظام غربي ولا يجوز الدخول فيه ولا يجوز أن يعتمد عليه المسلمون. ثم قال ولكن إن فرضت الدولة ذلك فعندئذ يختار المسلم أخف الضررين. إذن العباد ماذا يحكم على هذه الانتخابات؟ ماذا؟ أنها باطلة. لكن العباد يقول إذا الدولة فرضت عليك الانتخابات ماذا تفعل؟ تختار أخف الضررين. الشيخ الألباني من أكثر علماء الدنيا في هذا الزمان رد على أهل الانتخابات، ولما سئل في سلسلة الهدى والنور وكان علي الحلبي كذب على شيخه الألباني وادعى في كتابه الخبيث وحق أن يحرق هذا الكتاب، وأقسم بالله أنني ما قصرت معه مصحا، والله ما ناقشته إلا وهو في مجلس أعلى من مجلسي وجلست على الأرض. لكن للأسف هؤلاء السفهاء ضلال أهل هوى. يقول الحلبي في كتابه منهج السلف الصالح أن شيخنا الألباني كان يثني على إحياء التراث، يدافع عن إحياء التراث الكويتية اللي يترأسها عبد الرحمن عبد الخالق. فأتيت له من كلام الألباني في الشريط 700 وكذا، قال الألباني لما سئل عن انتخابات إحياء التراث قال هؤلاء ضالين، وفي آخر الكلام قال ضالون عن دعوة الحق التي ينتسبون إليها وشغلتهم السياسة والانتخابات، وهذا كحال الإخوان المسلمين. العجيب أنه علي الحلبي كان في الشريط جالس، قال شيخنا أزيدكم من الشعر بيتا، نحن لا نعبد الألباني ولا ابن تيمية ولا نرضي مخلوقا ثم إذا مات بعد ذلك ننحرف، نحن نعبد ربنا وننصر السنة، ما نريد أحد أن يزكينا ولا نبحث عن أحد حتى يزكينا. أما الألباني عايش نوافقه، مات نطعن، نطعن في من؟ لن ينفعك الألباني ولا أبو بكر الصديق. قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. هل فهم علي؟ طيب، قال الألباني وهذه الانتخابات شؤم على الدعوة، وهذه الانتخابات فيها ما فيها من المفاسد، حتى قال لما سئل عن الانتخابات قال إنها من الطاغوت. الانتخابات من الطاغوت، هذا كلام الألباني. قال ولكن إذا صار نظاما وقد فرض فعندئذ أنا أقول، يعني الألباني، يختار أخف الضررين. واضح؟ إذن أئمتنا كلهم متفقون على إنكار الانتخابات. فيما يتنازعون؟ أكمل. إذا الدولة فرضت هذا النظام فهنا علماؤنا على قولين، طائفة من علمائنا الألباني وابن باز ومن وافقهم يقولون يختار أخف الضررين، خلاص. الشيخ طبيع ومقبل وغيرهما من أئمتنا يقولون لا يجوز الدخول فيها أصلا. وعندما يختلف العلماء نتفق على قاعدة، وهي أنه لا يجوز ارتكاب المحظور إلا عند الاضطرار. هذه قاعدة لا يختلف فيها علماؤنا. فإذا اتفق علماؤنا أن الانتخابات محرمة، عندئذ متى ترتكب؟ عند الاضطرار. الآن لو أنت ما رحت تنتخب بتموت؟ الدولة تسجنك؟ في بعض الدول تفرض عليك الانتخابات، وإذا لم تنتخب تعاقب. هل هذا وصل في حال مصر؟ الجواب لا. إذن عندما تقول هذا محظور فالأصل أن لا يرتكب، إلا متى؟ إلا عند الاضطرار. ما هو الاضطرار؟ إذا لم تنتخب بطنك بتوجعك وبتموت. كلام دانور في منه؟ جيد. إذن كلام ربيع ومقبل أشبه بالكتاب والقواعد من كلام الألباني وابن باز. ولما رد مقبل على شيخه وأستاذه الألباني في الانتخابات، اتصل الشيخ الألباني على تلميذه وقرة عينه مقبل، قال أنا لا أجوز الانتخابات، أنا أقول إذا فرضت وصارت نظاما وألزمنا به عندئذ نرتكب أخف الضرر. وأي أضرار يرتكب أو يكون أخف وأبعد؟ وهذه الأضرار ومفاسد الانتخابات فيها ما فيها من الفتن. محمود عامر، الشيخ محمود عامر نزل شريطين، الآن أتكلم في حياة الشيخ ربيع. ذهبت مع والدي وقرة عيني، وما أريد الزيادة، الرجل الصالح الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا الذي يقول عنه الشيخ ربيع، يقول لما سئل عن الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا يقول لعله عرف المنهج السلفي قبلي. الشيخ ربيع يقول عن هذا الشيبة لعله عرف المنهج السلفي قبلي، سمعته بأذني. فذهبنا ونصحنا، فنزع الشريطين وكذا وكذا، ثم بعد ذلك أنزل كتابا وسماه من أجل التوحيد. ثم هو أتى بقول لم يقله أحد من أهل العلم، أن الانتخابات هذه ليست باطلة في ذاتها، وأن هذا النظام لا شيء فيه، بل نحن نتعامل معه بما يوافق القواعد، وأننا نوجه الديمقراطية إلى القواعد الشرعية. هذا قول باطل ما قال به أحد، لا ممن جوز الانتخابات بعد أن تفرض ولا ممن منع. الكل متفق أن النظام هذا نظام غربي باطل، فاهم علي؟ لذلك ينبغي على أهل السنة أن لا يقحموا أنفسهم في هذه المتاهة. فهمت علي؟ بارك الله فيك.